قصيدة بعنوان كلام في الحب. كان ناوى ما تجيله ثروة، كان ناوي ما تجيله ثروة يتغدى كباب ويعش أصحابه على حسابه، والسائع والشاي أبو فتلة، والأول مرة ما يعملش لفلوسه حساب، ويراضي البت الغلبانة الواقفة بتشحك جنب الباب، ويزور أولاده وأحفاده من بعد غياب، ويشيل ويحمل على قلبه فاكهة وألعاب، ويقول لمراته كلام في الحب. كان ناوي لكن الحال كان هو الحال راح ياكل فول، والدار ان الظل بتاعه، وقصاد الست وقف مبلول وما قالش كلام في الحب. العنوان صنف جديد، شيطان الشعر قابلني وقال لي روح الندوة، فطوعته ورحت معاه على طول، علشان كان صاحب فضل وابن أصول، وكتير ملاني قصايد كاملة، أم قال أنا قاصد أعمل عملة عشان أثبت لك إن مفيش من الشعرة ولا حد بيسمع حد، الكل بيسمع نفسه والباقي بيسمع غيره مجملة، ونصحني أحرك بس شفايفي وأمثل يعني كأني بقول الشعر. والشيء المعجز إن لقيت الناس تسقف، والشيء الملغز إن أخدت الجايزة، وقريت في جريدة السبت أخبار عن دفن قصيدة النسر وظهور النص الأول لقصيدة الصمت. معاك بعنوان حريتي. قال لي انت مش بتخاف؟ قلت له من ايه؟ واكل وشارب زي احسن بيه، والرزق بيجيلي ان كان شتاء او صيف، وساتر ربك لو يجيني ضيف، وقلبي خالي من الهموم، بنام اكيل 4 ساعات في اليوم، ومفيش كابوس، بسيب ببالي مفتحها عشان انا معيش فلوس. وفي مره سرقوا جزمتي، فعرفت ان الرب قاصد فرحتي، وجع الصوابع انتهى ومزاجي اخر ما نجحش، لكن انا برضك بخاف على شيء وحيد، وقصاده عمري ودنيتي، حريتي. بعنوان بخاف من الموت. بخاف يطلع لي في الضلمة وانا مروح، ويصطادني ولد فاشل ومش مسؤول، يسرق مني اوراقي، وطبعا ياخد المحمول، واتسوح وتكتبني حكومة دولتي مجهول، ويرموني بدون شفقة في قلب مدافن الصدقة. أنا اللي كنت ابن أصول، وخاف يطلع لي على سهوة وأنا قاعد في وسط الناس، فأقوم أجري وأتكفى وأرجع أجري وأتكعبل، ويضحك كل من شافني ويصبح منظري يخجل. وخاف يطلع لي من جوايا من خوفي ومن شعري ومن كلماتي وحروفي، وخاف يدخل من الشباك ومن الأسلاك بتاعت الدش والتليفون، وخاف يلبد لي في البلكون، وخايف ساعة التنفيذ يزيد قربي وأتخفن مع رعبي، فأنسى شهادة التوحيد وطلب الرحمة من ربي، وخايف من حاجات تانية وحاطط إيدي على قلبي، بخاف من الموت. بكيا. الراديو من ريحة أبويا بيشتغل، وسرير قديم لكن سليم، يلا اشتري. أم قال لك عاوز كام يا بيه؟ أنا قلت له هات 100 جنيه. فكر شوية وتعالى قال لا كتير. أنا قلت له من غير ما ندخل في الفصال وعشان نحل المسألة هديك حاجات متعطلة، من ضمنهم أم العيال. عاين وقال الست لسه فيها خير، محتاجة بعض الإصلاحات، وياك تقول بياع فقير وملوش ضمير، انا بس هاخد الحاجات المهملات. لكنه كان نظرة عينيه ابن الحلال بتبصلي وفيها الطمع، عاوز ياخدني يحطني جوه الشوال. بعنوان ضرير. ضرير كان ماشي في شارع جنب شارعنا، في يمينه المخلة يكبش ويفرق، والمخلة كأنها بير، وانا كنت زمان لما اشوفه افرح واطير، وعيال الحته تمشي وراه وانا وياهم، وأطاوع أمر الندلها من غير تفكير. عشان كان لابس بابا نوير العايش في الأساطير وخيال في خيال. أم واحد قال وكأن كلامه جواب لسؤال، ده سيادته الحظ مدت له إيديا بعيد الناس حواليا ويفوتني، فصرخت وقلت فقير محتاج وفقير، لا سمعني ولا شافني وعاملني بدون تقدير، فعرفت بإنه أكيد الحظ. لحلقت في وشه فلقيته ملوش ملامح ولقيته ضرير، ده الحظ.